وجبة الإفطار كما قلت ورسول الله عليه وسلم علمنا كيفاش نفطروا هو أننا نفطروا على الرطب تمر أو ماء. نعم. الرطب ما كاينينش دابا لأن الرطب تيكونوا غير في الفصل ديال التمر جيني التمر هما البلوح اللي كنسموه أبلوح. هذا الرطب علاش الرسول كان كيفضلها؟ لأنها باقا طرية باقي فيها فيتامينات أكثر من التمر اليابس. ملي كيبس التمر ما كيبقاش يعني رطب كينقص الفيتامين سي وكتنقص شوية الفيتامين بي. الفيتامين سي كتمشي مع الجفيف، المواد الجافة ما فيهاش فيتامين سي. الفيتامين سي يعني الجفيف كي الديهيدريشن كتقضي على الفيتامين سي ما كيناش فيه. فهاد الافطار على التمر والماء او الماء ولما اللي دوه علاش ما يكونوش بجوج؟ ياخذ الشخص ثلاثه تمرات خمسه سبعه تسعود ويتر من الاحسن ياخذ ويتر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الويتر وكان يستعمل الويتر في كثير من الاشياء. ياخذ ثلاثه خمسه سبعه تسعه تمرات الى عدوا الفلوس ياخذ 30 ما عندناش مشكل. وياخذ معاه واحد كاس صغير ديال الماء دافئ، نص كاس صغير ولا كاس صغير ماء دافئ. ثم يصلي. فلماذا التمر والماء نفطروا بالتمر والماء؟ لان التمر والماء هو الطاقه ديال الهضم ديالهم صفر، ما كيكلفوش المعده اي شيء. علاش؟ الماء اللي ما فيهمش بروتينات وما فيهمش دهون، في نفس الوقت المعده على ما فيهمش بروتين ما فيهمش دهون وما فيهم الياف فيتامينات املاح وفيهم الفيتامين بي وفيهم الايودين يعني معدن الايودين اليود. وفيهم يعني سكريات بسيطه وفيهم يعني املاح معدنيه يعني بوتاسيوم وكالسيوم فوسفور ومغنيسيوم مانغانيز. هاد الاشياء هذه تمر مباشره الى الدم ينتعش الجسم، يعني كيمشي ذاك الارتخاء والكسل والدوران داكشي كيمشي. ثم الشخص حتى الجشع يمشي، ثم الشخص يفطر بهدوء وشويه ويعقل على شنو كان. علاش؟ ردي البال، ردي البال مزيان ان صلاه المغرب مع صلاه العشاء ساعه ونص. الوقت ما بين صلاه المغرب وصلاه العشاء ساعه ونص باش يصليوا الناس التراويح، يعني ساعه ونص باش الله يخلينا ناكلوا في خواطرنا ورتاحوا وان شاء الله عاد نمشيوا لصلاه التراويح ولا اللي بغى يخرج ولا اللي بغى يدور ولا حاجه. نعم. رجعوا لوجبه الفطور. نعم. ان الاشياء اللي فطر عليها الشخص اولا هي التمر والماء. التمر والماء ينتظر واحد يعني صلاه يعني تقريبا الوقت ديال الصلاه اللي غادي ينوض يصلي المغرب خمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق الا قدر يطول شويه مزيان عشر دقائق مزيانه. يرجع ياكل كي يكون هذاك التمر والماء حفزوا المعده، لان يعني المعده خاص تطيح فيها شي حاجه باش تمثل باش تفرز هذيك الكيموتريبسين. ايه علينا الكيموتريبسين مع الحمض الكلوريدريك اللي كاين كتولي بيبسين، هي المعده كتنتج الكيموتريبسين. وهذا الكيموتريبسين كتحفز لان كاين اش سائل يعني كاين حمض الكلوريدريك في المعده، المعده عندها بي اش 2 حامضه حامضه يعني اللي دخلت كطيب. يعني كلشي كيتطبخ كلشي كتاكلوا المعده لان عندها حموضه قويه. وهذه كتولي بيبسين. البيبسين اش كنت كمان عامل واحد اللي عند المعده هو البروتين. المعده لا تهضم اي شيء، تهضم البروتين فقط. الشيء الاخر كتدفعوا للامعاء. هي كتهضم البروتين، يعني لما تسبقي مثلا الناس اللي كيفطروا بالبروشيت، اللي كيفطروا بالحوت، اللي كيفطروا بالبروتين كثير كيلاحظوا على ان الهضم ديالهم كيدوم، كياخذ واحد ربع سوايع ولا اكثر. لماذا؟ لان عطاو المعده الخدمه ديالها، الخدمه اللي كتخدم.